حكم العقل بأمر على أمر سواء كان نفيا أو إثباتا إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. حكم العقل بأمر على أمر آخر سواء كان نفيا أو إثباتا إما أن يكون هذا الحكم جازما وإما أن يكون غير جازم. فإذا كان الحكم جازما فهو العلم، وقد مر معنا تعريفه في قول الناظم رحمه الله: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وذكرنا المختار من تعريف العلم وهو ما ذكره السيوطي رحمه الله في شرحه على نظمه الكوكب الساطع، وهو تعريف الفخر الرازي للعلم، أنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. والفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم، كما يقول الناظم رحمه الله. فإذا كان هذا الحكم الذهني جازما فهو العلم، وإن كان غير جازم فإما أن تكون الاحتمالات متساوية فهو الشك، وإما أن تكون هذه الاحتمالات بعضها راجح وبعضها الآخر مرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. مثاله: إذا قيل زيد قائم، فثبوت نسبة القيام إلى زيد أو نفيه عنه إذا وقع التردد في هذا الحكم فهذا يسمى شكا. التردد في نسبة القيام أو نفيه عن زيد، التردد في ذلك يسمى شكا. لكن إذا حكمت باحتمال على أنه أرجح من الاحتمال الآخر فالراجح وهو قيام زيد يسمى ظنا، وعدم قيامه أو نفي القيام عنه يسمى ماذا؟ يسمى وهما. فنحتاج إلى تعريف الظن وتعريف الوهم وتعريف الشك. فنقول مستعينين بالله جل في علاه بأن الظن هو الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا. الظن هو الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا. مثاله: كاحتمال كذب العدل، كاحتمال كذب العدل. والوهم هو الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، كاحتمال صدق الكاذب. والشك هو الحكم على الشيء مع احتمال أو تساوي الاحتمالات، الحكم على الشيء مع تساوي الاحتمالات كخبر المجهول، كخبر المجهول. ولذلك يقول بعض العلماء من باب تقريب هذا المعنى إلى الأذهان بأن الظن ثلث يقين والشك نصفه والوهم ثلثه. فالظن ثلث يقين والشك نصفه والوهم ثلثه. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالظن هو حكم امرئ مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور أي الذي حكم عليه بالرجحان يسمى ظنا، أي ظنا يسمى. والطرف المرجوح الذي حكم عليه بأنه مرجوح يسمى وهما. ثم قال: والشك تحرير بلا رجحان، أي حكم بلا ترجيح إحدى الكفتين على أختها لواحد حيث استوى الأمران، حيث استوى الأمران، أي أن الشك تردد في الوقوع وعدمه، فهو حكم مع استواء الاحتمالات، حكم مع استواء الاحتمالات. ولهذا صاحب المراقي رحمه الله جمع هذه التعاريف في بيت واحد فقال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. والوهم والظن والشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. ولهذا تكلم العلماء في الشك والوهم خصوصا، لأن العالم حاكم بلا شك، والذي حكم بغلبة الظن لا شك أيضا أنه حاكم. ولكن العلماء اختلفوا في الحاكم بالطرف المرجوح وفي الحاكم مع استواء الاحتمالات، هل يعتبر حاكما أم لا. ولهذا ذكر المحلي رحمه الله جلال الدين المحلي صاحب الشرح المشهور على جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي رحمة الله على الجميع، أن طائفة من العلماء يذكرون أن الشك والوهم ليسا من التصديق، أن الشك والوهم ليسا من التصديق. لماذا؟ لأن الوهم هو ملاحظة المرجوح، الوهم هو ملاحظة المرجوح، والشك تردد في الوقوع وعدمه، فنفوا عن الشاك وعن الواهم الحكمة، نفوا عن الشاك وعن الواهم الحكمة، فقالوا بأنهما ليسا من التصديق، ليسا من التصديق. والتحقيق في المسألة أن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، والشاك إذا كان شكه لتعارض بين الأدلة فهو حاكم، وإذا كان شكه من غير نظر في الأدلة أصالة فليس بحاكم. فالشاك يفصل فيه إذا كان شكه بعد النظر في الأدلة وعدم الترجيح لأحد الاحتمالات فهو حاكم بالتردد وحاكم بالتوقف كما يقول العلماء، فيقال له متوقف أو واقف. وإذا كان شكه من غير نظر في الأدلة الشرعية فليس بحاكم. لماذا؟ لأنه أصلا ما نظر، فشكه هذا ليس مبنيا على تعارض بين الأدلة، فهذا هو التفصيل. ومن ثم اختلف العلماء هل ينسب للواقف، هل ينسب له مذهب، فيقال مذهب هذا التوقف. الجواب على هذه المسألة هو التفصيل، إذا كان هذا الواقف أو المتوقف في الحكم الشرعي توقفه مبناه على تعارض بين الأدلة فهو حاكم بالتوقف، وينسب إليه مذهب التوقف فيقال مذهبه التوقف. ولهذا يرد علينا بإذن الله عز وجل في الكتب، وهذا سيأتي معنا لا سيما في كتب الفروع، تجد أن الإمام الفلاني حكم بالوجوب والإمام الفلاني حكم بالنذب، وتوقف فلان وفلان أو حكموا بالوقف. أو بالتوقف فينسب إليهم هذا الحكم. لماذا؟ لتعارض الأدلة وعدم الترجيح. إذن فمعرفتنا لهذه المدارك من الأهمية لمكان، معرفتنا لمدارك من الأهمية بمكان. لماذا؟ إذا علمنا حد الوهم وحد الشك وحد الظن فإن تتبع الوهم حرام، تتبع الوهم حرام، والأخذ به مردود شرعا، كتتبع الأقوال الضعيفة واقتفاء الفتاوى الشاذة وتتبع رخص العلماء ومفردات المذاهب، فكل هذا لا يجوز، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء، بل حكي الإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر، وحكاه كذلك غيره كابن حزم وغيرهما، كلهم ينصون، وكذلك أبي الوليد الباجي حكم كذلك بالإجماع، فالعلماء ذكروا إجماعا في هذه المسألة. فيحرم تتبع الوهم واتباع الظن في العقائد حرام، اتباع الظن في العقائد حرام، أما اقتفاؤه في الأحكام الشرعية فجائز، اقتفاء الظن في الأحكام الشرعية فجائز إذا لم يمنع منه مانع، إذا لم يمنع منه مانع، بل إن غالب الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن، غالب الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن. والمسائل التي تبنى على الجزم والقطع معدودة ومحصورة بخلاف المسائل الظنية، فهي لا تعد كثرة ولا تحصى عددا لكثرتها ووفرتها. ولهذا ينص الأئمة، ونذكر بعض نصوص المالكية، كابن فرحون رحمه الله قال: غالب الأحكام والشهادات مبناها على الظن وتنزل منزلة اليقين، غالب الأحكام والشهادات مبناها على الظن وتنزل منزلة اليقين. وكذلك أبو عبد الله المقري رحمه الله ذكر بأن الشارع الحكيم قد نزل الظن منزلة العلم، كما في قوله جل في علاه: فإن علمتموهن مؤمنات. فالعلم هنا المقصود به الظن وليس المراد به القطع. لماذا؟ لأن العلم بإيمان الشخص وعدم إيمانه هذه مسألة لا يعلم حقيقتها وكنها إلا رب الأرض والسماء، فمهما أوتي الإنسان من فهم وإدراك لا يستطيع الجزم بإيمان شخص أو بكفره، يعني الجزم يعني من حيث معرفة ما في قلبه. فإن علمتموهن مؤمنات، فالعلم المقصود به هنا غلبة الظن. وكلمة شهاب الدين القرافي من الجزالة بمكان، وقد ذكرها رحمه الله في كتابه شرح تنقيح الحصول في الفصل الذي عقده في فرض العين وفرض الكفاية. قال رحمه الله: لما تعذر حصول العلم في أغلب الصور أقام الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه ونظرة خطئه فأنيطت به التكاليف. لما تعذر حصول العلم في أغلب الصور أقام الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه ونظرة خطئه فأنيطت به التكاليف، أنيطت به التكاليف. إذن فيعني الظن الغالب، يعني أكثر الأحكام الشرعية مبناها على هذا الظن. أما الشك فإنه ساقط الاعتبار إلا في بعض المسائل القليلة النادرة، فالشك ساقط الاعتبار. قد يقول قائل: وهل ثمة أحكام شرعية بنيت على الشك؟ يذكر الفقهاء بعض المسائل المحصورة التي أنيط بها حكم شرعي وليس فيها غلبة ظن، ليس فيها غلبة الظن. مثلا كالنضح في من شك في وقوع النجاسة، النضح إذا شك الإنسان في وقوع النجاسة مثلا في ثيابه، فيشرع له أن ينضح على المحل الذي شك فيه، فهذا فيه إعمال لظن مرجوح، لظن مرجوح وليس راجحا. كذلك يذكر الفقهاء مسألة إذا استيقظ الإنسان من نومه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما. فوقوع اليد في النجاسة هذا أمر مضمون، وقد يكون الظن فيه مرجوحا وليس راجحا، ومع ذلك اختلف العلماء في الحكم بين قائل بالوجوب وبين قائل بغيره. القصد ماذا؟ أن الشك من حيث الأصل ساقط الاعتبار إلا في النادر، إلا في مسائل نادرة قليلة جدا. فلذلك قال الناظم رحمه الله: وظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظن يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ثم قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. فهنا عرض الناظم رحمه الله إلى تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي، باعتبار معناه اللقبي. فقد مر معنا في الحصة الأولى أن أصول الفقه يعرف من جهتين اثنتين، أي ينظر إليه من حيث تعريفه من جهتين اثنتين. الجهة الأولى باعتباره مركبا إضافيا من كلمة أصول ومن كلمة فقه، فتعرف لفظة الأصول على حدة وتعرف لفظة الفقه على حدة. والوجه الثاني الذي ينظر إليه في أصول الفقه من حيث كونه، من حيث كونه لقبا على هذا الفن خاصة، ولذلك يقول العلماء: المعنى اللقبي، المعنى الإضافي والمعنى اللقبي، أي باعتباره لقبا على هذا الفن خاصة. فأصول الفقه اللقبي يشتمل على ثلاث مسائل، أصول الفقه اللقبي يشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: طرق الفقه المجملة، طرق الفقه المجملة. المسألة الثانية: كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها. المسألة الثالثة: معرفة حال المستفيد، معرفة حال المستفيد يعني المجتهد. فلذلك يعرف أصول الفقه من خلال هذه المسائل الثلاث. فالمسألة الأولى طرق الفقه المجملة، والمقصود بالطرق هنا الأدلة، أي أدلة الفقه المجملة، وكيفية الاستفادة منها، وبعضهم قد يقول طرق الترجيح، فليس بينهما تعارض. بعضهم يقول كيفية الاستفادة منها، وهذا اللفظ أعم من قول بعضهم طرق الترجيح. طرق الترجيح، لأن الترجيح يكون عندما تتعارض الأدلة، وهذا مبحث من مباحث علم أصول الفقه. بخلاف لو قيل كيفية الاستفادة منها فيشمل باب التعارض والترجيح وغير ذلك من الأبواب التي يعنى بها أهل العلم في هذا الفن خاصة. لذلك بعضهم يقول طرق الترجيح، وبعضهم يقول كيفية الاستفادة أو طرق الاستفادة. قال صاحب المراقي أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. قال ذكر طرق الترجيح، وطرق الترجيح قيد تالي: وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. إذن نقف مع الجزء الأول من هذا التعريف، وهو ماذا؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية. أريد أن أنبه تنبيها لطيفا، قد تجد في تعريف بعض العلماء معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وتجد عند البعض الآخر أدلة الفقه الإجمالية، فهل بين التعريفين فرق؟ فهل بين التعريفين فرق؟ مذهب الجمهور أكثر العلماء على أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، فلا يضيفون إلى التعريف ضميمة المعرفة، لا يضيفون ضميمة المعرفة. وهذا مذهب طائفة من أهل الأصول كالبيضاوي وابن الحاجب وغيرهما، يضيفون هذه الضميمة فيقولون معرفة أدلة الفقه الإجمالية. والمختار من كلا التعريفين ما عليه الجمهور. لماذا؟ لأن الأدلة الإجمالية إذا لم تعرف لا تخرج عن كونها أدلة، فليس شرطا أن نضع هذه الضميمة، ليس شرطا أن نضع في التعريف معرفة. لماذا؟ لأن هذه الأدلة إذا لم تعرف هل يخرجها ذلك عن كونها ليست أدلة؟ بل تبقى الأدلة تحمل في نفسها هذه المسائل سواء عرفت أو لم تعرف. هذا من جهة. من جهة أخرى يذكر الجمهور على أن تعريف أصول الفقه بأنه أدلة أنسب وأقرب للمدلول اللغوي، لأنه قد مر معنا أن الأصول يطلق على الأدلة، فأصول الفقه أي أدلة الفقه، أصول الفقه أي أدلة الفقه. والناظر أيضا في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، فلم يجعلوا الفقه نفس الأحكام بل جعلوا العلم، لأن تعريف الفقه بالعلم أنسب للمدلول اللغوي، وذلك لأن من معاني الفقه العلم. كذلك أصول الفقه أنسب للمدلول اللغوي أن نعرفه بأنه أدلة من غير أن نضم إليه ضميمة المعرفة. وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى كلا المذهبين في قوله أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل قول مذهب وطائفة من أهل الأصول، وقيل معرفة ما يدل له. إذا بعضهم إلى أنه معرفة ما يدل له، أي معرفة أدلة الفقه الإجمالية. والفرق بين المعرفة والعلم، الفرق بينهما أن العلم يتعلق بالنسب الحكمية، العلم يتعلق بالنسب الحكمية، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فمتعلق العلم النسب نفيا وإثباتا، بخلاف المعرفة فمتعلقها ماذا؟ متعلقها التصور وليس الأحكام. متعلق العلم الأحكام النسب إثبات أو نفي، متعلق المعرفة ماذا؟ التصور إدراك المسائل. ولذلك فإن المعرفة آلتها الحدود والرسوم، الحدود والتعريفات والرسوم إلى غير ذلك. هذا هو الفرق الأول بين المعرفة والعلم. الفرق الثاني أن العلم لا يستدعي سبق الجهل، أي لا يستلزم أن يكون العلم مسبوقا بجهل، بخلاف المعرفة فإنها مسبوقة بجهل. ومصداق ذلك فإن الله عز وجل يوصف بالعلم، ومن أسمائه العالم، أو عفوا يعني الله جل وعلا يوصف بالعلم فيقال له عالم ولا يقال له عارف. من أسماء ليس من أسمائه يعني عليم، أسمائه العليم وليس العالم، العليم سبحانه جل في علاه. فيوصف ربنا جل جلاله بالعلم ومن أسمائه العليم، ولا يوصف به بالمعرفة، فلا يقال عارف، لا يقال عارف. لماذا؟ لأن المعرفة تستدعي قطعا سبق الجهل بخلاف العلم. فهذا هو الفرق بين المعرفة والعلم. إذن قلنا أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. قولهم أدلة الفقه الإجمالية لتخرج الأدلة التفصيلية، هذا القيد مخرج للأدلة التفصيلية ومحل نظر الأصول في الأدلة الإجمالية ومحل نظر الفقيه في الأدلة التفصيلية. وسيأتي معنا بيان وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولي، وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولي. الإجمالية من الإجمال، ومن باب الفائدة نقول بأن الإجمال في اللغة يطلق على معان، فمن معاني الإجمال الجمع، الجمع، كقولي لك أجمل الحساب، أي إجمع الحساب. ومن معاني الإجمال الإبهام، أجمل الشيء إذا أبهمه ولم يبينه. ومن معاني الإجمال الإذابة، الإذابة، فشحم مجمل أي شحم مذاب. ويدل على هذا المعنى الأخير قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، جملوها أي أذابوها. فالإجمال هنا بمعنى الإذابة. وقد ذكر الجوهري رحمه الله في الصحاح أن من لطيف الخبر قول امرأة لابنتها: تجملي وتعففي، تجملي وتعففي. ما المقصود بتجملي؟ تزيني. هو هذه المرأة تقصد معنى غير ظاهر، هي تقصد معنى آخر ليس معنى ظاهرا يعني معروف عند الكل، ما قصدت معنى خاصا. تجملي أي اشربي أو كلي الشحم المذاب، كلي الشحم المذاب. قولها تجملي أي كلي الشحم المذاب. وتعففي، تعففي، لا تقولوا لي من العفة، أي أن تكون عفيفة. فهذا معنى ظاهر، هي تقصد معنى خاصا غير ظاهر، أي اشرب العفافة من اللبن. والعفافة ما يتبقى في ضرع الشاة أو غيرها، ما يتبقى في ضرعها من اللبن بعد حلبه، بعد الحلب يبقى شيء من اللبن في الضرع، هذا الذي قصدت هذه المرأة: تجملي وتعففي. الله المستعان. إذن فالإجمال هذا معناه اللغوي، يطلق على معنى الجمع وعلى معنى الإبهام وعلى معنى الإذابة. فالدليل الإجمالي هو الدليل غير المعين. الدليل الإجمالي هو الدليل غير المعين، ككون الأمر مثلا يقتضي الوجوب، أو ككون النهي يفيد التحريم، هذا دليل مجمل لا نستشف منه حكما جزئيا بعينه. إذا قلت لك مثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وهكذا الأدلة المجملة للاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع، هل تستشف حكما شرعيا فرعيا معينا؟ لا تستشف ذلك منه، بل هذا حكم مجمل يضم جزئيات لا حصر لها، يضم جزئيات لا حصر لها. فهذا هو المراد بالدليل الإجمالي، أي الدليل غير المعين، ليس معينا على جزئية فرعية بعينها. ومنهم من يعرف الدليل المجمل بأنه ما جنسه دليل، ما جنسه دليل، جنسه دليل. فإذا قلت مثلا الكتاب فجنسه دليل، جنسه دليل مجمل، بخلاف لو قلت قوله عز وجل وأقيموا الصلاة فهذا ليس دليلا على جنس، بل هو دليل على حكم معين، دليل على حكم معين أو بعينه. هذا هو المقصود بالدليل المجمل. وفي مقابله الدليل المفصل، والدليل المفصل هو الدليل المعين، الدليل الذي يستشف منه الحكم على جزئية فرعية بعينها، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، وكقوله جل في علاه ولا تقربوا الزنا، فهذا حكم على جزئية بعينها، حتى نفرق بين الدليل المجمل والدليل المفصل. جيد، ما هي وظيفة الفقيه وما هي وظيفة الأصولي؟ الأصولي وظيفته أنه يؤصل الأصول ويقعد القواعد الإجمالية، فإذا قعد هذه القواعد وأصل الأصول المجملة يتلقفها الفقيه، يتلقفها الفقيه ويجعلها واسطة بين الحكم الشرعي والدليل، يجعلها واسطة. فالأصولي يؤصل القواعد، فالأصولي يؤصل القواعد والأدلة المجملة التي لا تدل على جزئية فرعية بعينها، بل هي أدلة مجملة كما ذكرنا تجمع شتات الفروع والجزئيات التي لا حصر لها، فيتلقف الفقيه هذه القواعد والأصول فيجعلها وسيلة للاستنباط الأحكام الشرعية مضانها، ويجعلها واسطة بينه وبين الحكم الشرعي، بين الدليل وبين الحكم الشرعي. وقد يقول قائل وهل يمكن أن يكون ثمة من هو مشتغل بالأصول وهو خلو من الفروع الفقهية؟ نعم، قد يوجد، قد يوجد من يشتغل ويتخصص بهذا الميدان، وقد تجد بضاعته مزجاه في علم الفروع الفقهية، في الفروع الفقهية، ولكن ملكة هذا، لأن البعض يقول بأن معرفة الفروع شرط، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة الاجتهاد في علم أصول الفقه ما لم يكن مدركا للفروع الفقهية، وهذا القول أصوب وأرجح. لماذا؟ لأن تلك القواعد إذا كانت نظرية صرفة وجدلية محضة تكون حبيسة الذهن فلا أثر لها في الوجود والواقع. هذه القواعد إذا لم تفعل في الفروع الفقهية فأنى لهذا الأصول أن يتحصل على الملكة، وإلا فإن كثيرا من هذه القواعد الأصولية هي فروع لفروع، هي فروع لفروع مستنبطة من فروع. ولهذا يظن البعض من القواعد كلها عقلية صرفة، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الأصولي لا يمكن أن يكون معزولا عن الكتاب والسنة، فيؤصل القواعد الأصولية وطرائق الاستنباط وشرائط الاستدلال وها قواعد الاستنباط هكذا، ولا تكون له صلة بالفروع البتة، لا يمكن أن يكون هذا. وإن وجد فإن صاحبه لا يمكن أن يتحصل على الملكة حال كونه خلوا عن الفروع الفقهية. فبهذا ندرك وظيفة الأصول وهو تقعيد القواعد وتأصيل الأصول وبيان شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر وكتقديم المتواتر على الآحاد وهكذا ذواليك من القواعد المجملة. ثم يأتي الفقيه فيتلقف تلك القواعد فيجعلها مفعلة في النصوص الشرعية، ولهذا لا يستغني الفقيه عن علم أصول الفقه، لا يستغني فقيه عن علم الأصول. لماذا؟ فإذا اشتغل بالفروع سيكون ممن جمع فأوعى لفروع كثيرة، ولكن لا يمكن أن يلهم الملكة البتة، لا يمكن أن يلهم الملكة البتة. لماذا؟ لأن هذه الفروع إذا حفظها الإنسان لا يستشف منها ملكة، بل يكون مرددا لها فقط. ولهذا العلماء عندما تكلموا عن الاجتهاد ذكروا آخر يعني طبقة تكلموا عن الاجتهاد المطلق، وتكلموا عن الاجتهاد المقيد بشقيه، وفي المرتبة الرابعة ذكروا حفظة الفروع، حفظة الفروع وحملة الفقه. قال صاحب المراغي بيت ذكر فيه أنه لا يجوز الإنسان أن يستنبط الأحكام الشرعية إذا لم يكن عارفا بالأصول. قال لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما، لجاهل الأصول، من كان غير مدرك لقواعد الأصول ولم يكن جامعا لهذه الضوابط والقواعد فله أن يفتي بشرط أن يكون ناقلا فقط. لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا، أن يكون مستوفي للشروط في النقل فقط وأمما. هذه فيما يخص أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. المقصود بطرق الاستفادة أي كيفية استنباط الأحكام الشرعية من مضانها، وذلك كما ذكرنا بمعرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الأحاد والناسخ على المسوخ وهكذا دواليك، فيتعين الراجح من المرجوح. وحال المستفيد، حال المستفيد، المقصود بحال المستفيد أي معرفة صفات الاجتهاد وشروط المجتهد. وهذه الشروط، شروط الاجتهاد، هي على نوعين: شروط في قيام وصف الاجتهاد، وشروط في إيقاع الاجتهاد. شروط في قيام وصف الاجتهاد أي بذات المجتهد، وشروط في إيقاع الاجتهاد بعد أن يتحصل على شروط الاجتهاد وهي قيام وصف الاجتهاد في ذات المجتهد، تأتي المرحلة الثانية وهي شروط في إيقاع الاجتهاد، وسيكون بإذن الله عز وجل تفصيل هذا في محله بتوفيق ربنا جل في علاه. وابن دقيق العيد قال لو اقتصر على القيدين السابقين لكان كافيا، لو قيل أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها لكان كافيا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستفاد من هذه الأدلة إلا من قبل من جمع وأوعى في صفات الاجتهاد، جمع قواعد الاستدلال وأصول الاستنباط حتى يتسنى له النظر، وإلا فالذي لم يجمع هذه الأصول والقواعد كيف يشهد وكيف يستنبط؟ فقيل بأن هذا القيد كان كالتابع فقط، إنما هو تابع للقيد الذي سبقه وهو طرق الاستفادة منها. وقد درج العلماء قديما وحديثا على ذكر هذا القيد الثالث وعقدوا له فصولا، ولا شك أنه كذلك من الأهمية بمكان، حتى يدرك الإنسان من هو مخول بالاجتهاد ومن ليس كذلك. نكتفي بهذا القدر، وفي الحصة المقبلة سنلج بإذن الله عز وجل في فصل جديد، وهو فصل الكلام وعن تقسيماته باعتبارات مختلفة. وقوله أبواب أصول الفقه، هذه الأبيات ذكر فيها الأبواب سردا، ذكر فيها الأبواب سردا، وتفصيل هذه المسائل في كل باب من أبوابها. قوله أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام ثم أمر ولهي ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والإخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا للعلة في الأصل والترتيب للأذلة، والوصف في مفتن ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مشهد. هذه الأبواب ذكرها سردا، وتفصيلها بإذن الله عز وجل في محلها بتوفيق الله جل في علاه. بقي أن نبين أن مقصود الناظم رحمه الله من هذه الأبواب هو تصورها، المقصود هو تصورها تصورا صحيحا، فإن دراسة هذه الأبواب إنما تكون دراسة تصورية بالأصالة، أما التفاصيل فليس محله في هذا النظم المختصر. ولهذا يذكر العلماء أن الورقات هي مجرد تعريفات، مجرد تعريفات، كشأن في البيقونية مثلا يذكر فيها الناظم تعاريف بعض الأحاديث وليس كل الأحاديث، لأن الناظم هنا أيضا لم يستوعب كل أبواب الأصول، وإنما ذكر المهم منها حتى تكون مفتاحا ومرقاة للتوسع في الكتب المتوسطة والمطولة. هذا، والله جل جلاله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.